بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن تعريف أهل البغي، وعن الشروط التي متى ما توفرت قيل لهؤلاء بغاة، وماذا يترتب على فقد واحد من هذه الشروط. ثم أيضا عرجنا على التعريف أو المراد بالإمام الحق الذي يحرم الخروج عليه، وذكرنا أنه هو الإمام الذي يبايعه المسلمون بالإمامة ولم يأتي بما يخرج به من الملة، وهو الكفر البواح الصريح البين الظاهر الذي لا تأويل فيه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الصحابة وسأله الصحابة: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني بين ظاهر صريح لكم فيه برهان من الله سبحانه وتعالى. وتأمل أخي المسلم هذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا، يعني لا يكتفى برؤية واحد أو اثنين أو ثلاثة، تروا كفرا بواحا صريحا بينا لا تأويل فيه ولا لبس، وأيضا لكم فيه أيضا ماذا؟ برهان وحجة. وما ذاك أيها الإخوة إلا لأن هذه الشريعة أولت الإمامة والولاية عناية كبيرة، وجعلت نصب الإمام من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما في الإمامة من آثار كريمة ونتائج حميدة على الفرد وعلى المجتمع. ورحم الله ابن المبارك فيما ينسب له لما قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. بما تنعقد الإمامة؟ قالوا: الإمامة تكون بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول اتفاق أهل الحق والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد على مبايعته بالإمامة. فإذا اتفق أهل الحل والعقد على مبايعته بالإمامة انعقدت ولايته، صارت ولاية شرعية، كما حصل في إمامة أبي بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم أجمعين، فإن ولايتهم حصلت باتفاق أهل الحل والعقد على إمامتهم ومبايعتهم. الطريق الثاني العهد، كما حصل في إمامة عمر الفاروق رضي الله عنه، فإن ولايته انعقدت بعهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إليه بذلك، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا أيضا على قبول بيعته وولايته. الأمر الثالث وهو الاستيلاء والقهر. فمن قاتل حتى استولى ودانت له الأمة وبايعته ثبتت إمامته، كما حصل لعبد الملك بن مروان، فإنه قاتل ابن الزبير حتى استقرت له الولاية وبايعته الإمامة. وعلى هذا انعقد إجماع السلف الصالح على أن من قهر الناس وغلبهم حتى دانت له الأمة وبايعه الناس فإن ولايته ولاية أيضا شرعية يحرم الخروج عليه. حكم نصب الإمام وتعيين الإمام. يتكلم بعض المفكرين في هذا الزمن ويتحدثون عن أن الإسلام لم يأتي بأحكام فيما يتعلق بالولاية الناس وإمامتهم وأحكام الدولة ونحو ذلك، وهم مخطئون. فإن مما اعتنت به هذه الشريعة المباركة ما يتعلق بالولاية ونصب الإمام، ولهذا قال الفقهاء: يجب على الأمة نصب الإمام، فإن ذلك من أعظم واجبات الدين. لماذا؟ قالوا: لأنه لا قيام للدين وتطبيقه في واقع الناس، ولا قيام للدنيا أيضا إلا بنصب الولاة. قالوا: إن بنصب الإمام وإقامة الولاية حماية للبيضة والذب عن الحوزة وإقامة الجهاد واستيفاء الحقوق وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل مصالح الناس وأمور معايشهم ومصالح أخرى كثيرة. ولهذا حتى المجتمعات التي لا تدين بدين لله عز وجل ولا بشريعة الإسلام لا يمكن أن تستقيم أمورها إلا بولاية وإمارة لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. فنصب الإمام وإقامة الولاية مما دل عليه الشرع والعقل في وقت واحد. إذا ثبتت الإمامة وجبت طاعة الإمام الشرعي الذي بايعه أهل الحل والعقد على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثبتت الإمامة وجبت طاعة هذا الإمام، وجبت نصرته، وحرم الخروج عليه وقتاله. ومما يدل على هذا الأصل العظيم الذي قرره أهل العلم في كتبهم العقدية وفي كتبهم الفقهية ما يلي: أولا من القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأمل أيها الأخ الكريم في سياق هذه الآية، حيث أعادت هذه الآية العامل فيما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم لم تعد العامل في وأولي الأمر منكم. قالوا: وفائدة ذلك أن طاعة أولي الأمر إنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. من السنة أيضا حديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قد فسرت هذه الميتة بعدة تفسيرات، منها أنه مات على ما يموت عليه أهل الجاهلية لكونهم لا أمير لهم ولا اعتبار للإمارة عندهم، فهو مات على خصلة من خصال الجاهلية، ولكن ليس المراد خروجه من دائرة الإسلام أو يعني كفره. كذلك أيضا مما يدل على تحريم الخروج على الإمام الشرعي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه الإمام مسلم. كذلك أيضا من الإجماع، أجمع السلف الصالح على قتال البغاة، على تحريم الخروج على ولي الأمر، وعلى أن من خرج على ولي الأمر الشرعي فإنه يجوز قتاله لأنه باغ ومعتد بخروجه على الإمام الشرعي الذي ثبتت ولايته وبيعته وبايع الناس وبايعه الناس على حكمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل أيضا على أن الواجب نصرته ومعونته ما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح لولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والتسديد ودلالته على الخير وما فيه خير البلاد والعباد. وقد كان بعض السلف يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. ومن أيضا ما يتعلق بنصرته معونته على إقامة الدين ومعونته على إقامة المعروف ومعونته على النهي عن المنكر ونحو ذلك، ومعونته أيضا على القيام على الوجه الأكمل بما بالمسؤوليات التي تناط بكل شخص وبكل فرد من أفراد المجتمع. فإن ولي الأمر ليس بمفرده يقوم بكل شيء، وإنما من أوكلت له ولاية خاصة أو ولاية عامة من قبل ولي أمر المسلمين فينبغي له أيضا أن يتقي الله فيما أسند إليه ولي الأمر، وأن يقوم بهذه المسؤولية وبهذه الأمانة وبهذه الولاية على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأتم. كيفية التعامل مع البغاة؟ لو خرج طائفة أو قوم بالشروط السابقة على ولي الأمر المسلم فكيف يكون التعامل الشرعي معهم؟ قال الفقهاء: التعامل معهم على أحوال ودرجات. أولا، إذا بغى قوم على الإمام فيجب عليه أولا أن يراسلهم قبل أن يبدأ بقتالهم، فيسألهم عما ينقمون منه، لأن ذلك طريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق. فإذا ذكروا في سؤالهم مظلمة وجب عليه إزالتها، وإذا ذكروا شبهة كشفها لهم وأزالها، لأن الله تعالى أمر بالإصلاح قبل القتل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فبدأ بالصلح قبل الأمر بالقتال. والإصلاح ما تقدم يكون بإزالة المظالم ورفع الظلم وتحقيق العدل وبسطه بين الناس وكشف الشبهة التي يلتبس عليهم الحق بها فيظنونها باطلة، فيبين لهم برسله وجه هذا الأمر ودليله. لما ورد أن علي رضي الله عنه وأرضاه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ثم أمر أصحابه أيضا ألا يبدأوهم بقتال، وهكذا فعل رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج، فإنه بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما تظاهر أولئك الخوارج بالعبادة والتنسك والخشوع وحمل المصاحف، بعث إليهم ابن عباس ليناظرهم ويسألهم عن سبب خروجهم، فبين له ابن عباس الحق فيما أشكل عليهم وأزال الشبهة التي كانت عالقة في أذهانهم وأظهر لهم الحق فيما أشكل عليهم، فتأثر بنصيحة ابن عباس ومناقشته ومناظرته لهم، تأثر جمع غفير من الخوارج فرجعوا عن خروجهم. قيل إنهم رجع منهم ما أقرب من 4000. فهذا يبين أهمية المناقشة والمحاورة والمناصحة قبل القتل، البدء بالقتال، لأن المقصود هو الإصلاح، المقصود هو الإصلاح ورد الناس إلى جادة الحق وإلى الطريق المستقيم. فإن أبوا ولم يستفيدوا بالمناظرة والمحاورة والمناقشة وعظهم وخوفهم القتال وبين لهم سوء صنيعهم وعاقبة أمرهم، لأن المقصود كما تقدم قبل قليل إنما هو كف شرهم ورد شر البغاة. فمهما أمكن رد شرهم وكف شرهم بغير القتال وجب المصير إليه، ذلك أن في القتال ضررا عظيما وإراقة لدماء، فمتى ما كانت هناك وسيلة تحقن بها الدماء وجب أيضا سلوك هذه الوسيلة. فإن فاءوا بعد المناظرة بعد الوعظ والتخويف والتذكير بالله عز وجل، إذا رجعوا عن بغيهم وعن خروجهم وجب على الإمام أن يتركهم. فإن لم يفئوا وأصروا على بغيهم وعنادهم وخروجهم وباطلهم قاتلهم الإمام وجوبا ليدرأ شرهم عن المسلمين ويكف شرهم وبغيهم عن المسلمين، لقول الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا: ويجب على رعيته أيضا معونته في ذلك، يجب على رعيته معونته في ذلك لعموم الآية الكريمة: فقاتلوا التي تبغي، والخطاب للجميع، ولقوله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. والصحابة أيضا عملوا بمقتضى هذه النصوص وحصل منهم الإجماع على قتال الباغي. قال أهل العلم أيضا في شأن قتال أهل البغي: يحرم قتالهم بما يعم إتلاف المقاتل وغيرهم، يعني يحرم قتالهم بأمر يجعل الإتلاف يعمهم وغيرهم، لكونه والحالة هذه يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله من النساء والأطفال ونحو ذلك. ولهذا قالوا لا تتلف حتى أموالهم إلا للضرورة. الضرورة مثل ماذا؟ مثل ما لو تترس البغاة بغير الباغين، تترسوا بهم. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يمكن التخلص من شر البغاة المعتدين إلا بذلك، بقتل من تترسوا بهم، فلا بأس. لكن قالوا مع مراعاة ألا يقصد قتل من لا يقاتل، كما هو الحال في دفع الصائل، ينبغي أن يتحرى عدم قتله ما أمكن رد كيده ودفع صيانته، ينبغي أن يتحرى عدم قتله. لكن لو قتل من جراء دفاعه عن نفسه فإنه الحالة هذه كما تقدم معنا دمه يكون هدرا. قال: ويحرم أيضا قتل ذراريهم ونسائهم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي. قالوا: يحرم أيضا قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهم، ويحرم قتل من ترك القتال منهم، لما روى سعيد قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، يعني منادي ينادي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، لا يجهز على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وروى البزار مرفوعا: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم. أيضا من الأحكام المتعلقة بقتال أهل البغي أنه لا قود بقتل واحد من الذين يحرم قتالهم. فلو أن أهل العدل حصل من واحد منهم أن قتل من لا يجوز قتله من جماعة أهل البغي من النساء والذراري ونحوهم أو من ألقى السلاح، فإنه لا يقاد من هذا الرجل الذي هو من أهل العدل بقتله لمن قتل من أهل البغي الذين لا يجوز قتالهم. لماذا؟ لوجود الشبهة في ذلك، بل يضمن بالدية لأن من قتل من النساء ومن الذرية أو من ترك السلاح معصوم الدم، فيضمن بالدية ولكن لا يقاد ممن قتلهم. ومن أسر منهم أيضا حبس حتى تنكسر شوكتهم وينتهي حربهم ويزول بغيهم، فحينئذ يخلى سبيله بعد ذلك. وإن توقع لو توقع ولي الأمر اجتماعهم بعد إطلاقهم جاز له أن يبقيهم في السجن وأن لا يطلقهم، كما أنه أيضا قالوا لا يطلق أسراهم ما دامت الحرب قائمة، لأن في إطلاقه ضررا بأهل العدل وفي حبس أسرى البغي كسر لقلوب البغاة وإضعاف لهم. كذلك قالوا يجوز فداء أسرى أهل العدل بأسرى أهل البغي. فيما يتعلق بالمال، لا يغنم لأهل البغي مال ولا تسبى لهم ذرية ولا نساء، لأن الأصل أن المسلم لا يسترق المسلم ابتداء، فإذا انتهت الحرب مع أهل البغي وكسرت شوكتهم وفاءوا إلى الحق والصواب، فمن وجد منهم أي من أهل البغي من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، لأن أموالهم كما تقدم معصومة كأموال غيرهم لا يجوز اغتنامها لحرمتها. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. وما تلف حال الحرب مع أهل البغي فهو غير مضمون، سواء كان هذا المال المتلف أتلفه أهل العدل أو أتلفه أهل البغي. وسواء كان هذا المتلف في قتال أهل البغي في جانب أهل البغي أو في جانب أهل العدل، سواء كان نفسا أو كان أيضا مالا، فإنه لا ضمان فيه لا في جانب أهل البغي ولا في جانب أهل العدل، ولا كفارة في ذلك. قال الزهري رحمه الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. ما الحكم إذا أظهر قوم رأي الخوارج؟ رأي الخوارج الذي هو تكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظهروا هذا الرأي لكنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يجتمعوا للحرب، ولم يسفكوا الدم الحرام. قالوا إذا أظهروا رأيهم ولكن لم يجتمعوا للحرب، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام، لم يتعرض الإمام لهم، وتجري أحكام أهل العدل عليهم في الظاهر، لأنهم ليسوا بغاة، ليسوا بغاة، فهم كأهل العدل فيما لهم وما عليهم. وذلك لفعل علي رضي الله عنه وارضاه مع الخوارج بعد أن كسرت شوكتهم في موقعة النهروان. فلما كسرت شوكتهم تركهم رضي الله عنه وارضاه، مع أنهم لا زالوا معتقدين لتلك العقيدة، لكن لما كسرت شوكتهم ولم يستحلوا دماء المسلمين تركهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة، مع معرفته صلى الله عليه وسلم بهم، حيث كان يتنزل عليه الوحي، وعلل ذلك قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ألا يتعرض، أو ألا يتعرض لغير المنافقين، عفوا، ألا يتعرض لغير المنافقين من باب أولى. ولكن إن أظهر الخوارج سب الإمام أو سب أهل العدل، وجب على الإمام تعزيرهم. أو كان في إظهار بدعتهم ورأيهم ما فيه أيضا إثارة فتنة بين المسلمين وزعزعة لأمنهم، جاز لولي الأمر أيضا أن يعزرهم. كذلك أيضا من تظاهر منهم باعتقاده أظهر لهم الإمام فساد اعتقادهم وفساد ما يعتقدونه، وجاز لهم أيضا أن يعذرهم بما يجعلهم يرتدعون ويفيئون ويتركون ما هم عليه من باطل ومن عقيدة فاسدة. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. لنا بكم لقاء قريب إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.